إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله تعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين فالرحمة في الإسلام خصلة جميلة وخلق عظيم بني عليها الإسلام وهي من الصفات التي يأمر الله تعالى بها ولشرفها فقد وصف الله تعالى بها نفسه على وجه الكمال والجمال والجلال قال تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وقال تعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء عباد الله إن من المفاهيم التي انتشرت من بعض الناس الذين لم يفهموا هذا الدين أن هذا الدين هو دين عنف ودين شدة وغلظة وهذا خطأ كبير بل الإسلام مبني على الرحمة إن الله تعالى رحيم وهو رحمن وأرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ووصفه بالمؤمنين رؤوف رحيم عباد الله إن الرحمة عند الخلق هي رقة ومروءة وعطف وشفقة وحنان ولطف بل هي مشاعر فياضة تعمر القلب الرحيم وعواطف جياشة تسكن الفؤاد الكريم بها يتراحم الخلق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله رحمة 100 جزء وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه رواه البخاري أيها المسلمون وإذا نظرنا إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى كيف سار وكيف كانت فيه هذه الخصلة إنه ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لتحقيق الرحمة في الخلق فأقامها وقام بها صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فأفاض الله تعالى على قلب رسوله وخليله محمد صلى الله عليه وسلم أفاض الله على قلبه الرفق واللين والرحمة قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم أي أنه عزيز عليه ما عنتم أي أن تعبكم لا يحبه لا يحب أن تتعبوا عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أيها المسلمون، لو تصفحنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة لوجدنا الرحمة صفة بارزة في حياته ومعاملاته. فقد كان يرحم الصبيان، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده رجل جالس من الأعراب، فقال هذا الرجل: أتقبلون صبيانكم؟ والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام ونظر إليه متعجبا وقال: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. وفي يوم من الأيام دعته ابنته حتى يحضر ابنا لها كان يحتضر، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضت عيناه بالدموع، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. رواه البخاري ومسلم. بعض الناس في هذا الزمان إذا رأى ابنه يبكي يعطيه مفهوما خاطئا: الرجال ما يبكيوش، اسكت ما تبكيش. هذا غلط، بل البكاء من أجل الرحمة هذه صفة جليلة وطيبة. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شملت رحمته حتى الحيوان، فقد جاء إليه، فقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام حائطا يعني بستانا لرجل من الأنصار، فإذا فيه جمل، فلما رأى ذلك الجمل النبي صلى الله عليه وسلم حن، جاء إليه حن وذرفت عيناه. الجمل جاء وبكى أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذفراه أي مؤخر رأسه، فسكن ذلك الجمل. ثم قال: من رب هذا الجمل؟ شكون مول هذا الجمل هذا؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هو لي يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ سبحان الله، إن النبي عليه الصلاة والسلام دافع عن هذا الحيوان. قال: فإنه شكى إلي، يعني نجمل اتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام فأفهمه الله تعالى منطقه، فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه أي تتعبه. رواه الإمام أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. فهذه رحمة وضعها الله تعالى في قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فاحذروا يا عباد الله من الأفكار الغريبة التي تقول: الإنسان الرحيم بهلول، الإنسان الرحيم ماشي راجل، الإنسان الرحيم يأكله الناس. العكس، إن الإنسان كلما رحم الناس فإن الله يرحمه، ومن رحمة الله أنه يحفظه. إن كان الناس الذين رحمهم يريدون أن يكيدوا له فإن الله يحفظه. فاتقوا الله أيها المسلمون، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واعلموا أن من آتاه الله تعالى الرحمة فإنه من السعداء، والله يحبه. وأما من حرم الرحمة فإنه من الأشقياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وهو حديث حسن. فعلينا أن نتراحم فيما بيننا، وخاصة الوالدين، فهما أحوج الناس إلى الرحمة. فارحمهما يا عبد الله، ولا تعذبهما، وسامحهما ولا تؤاخذهما، خاصة إذا أخطأ معك. الوالدان يريدان الخير، لكن قد يخطئان الطريق، واحذر أن تهين والديك. قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الوالدان يحتاجان إلى رحمتك، خاصة عند المشيب والكبر، إذا خالت قواهما وانتشر البياض في شعورهما. يا عبد الله، ارحم أقربائك، ارحم أولادك، ارحم زوجتك، ارحم إخوانك وأخواتك وسائر الأقربين، ارحم الضعفاء والفقراء واليتامى. فمن شعائر الإسلام الإحسان إلى هؤلاء وإلى الأرامل، والتوسيع عليهم طلبا لرحمة الله تعالى. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين واليتيم كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. بل إن الله تعالى غفر لامرأة بغي كانت فاجرة، لكنها لما رحمت كلبا وسقته لأنه كان يلهث من العطش، رحمها الله تعالى وغفر لها. فيا عبد الله، يا عبد الله، كن رحيما، فإن الرحمة خصلة يحبها الله تعالى. كن رحيما حتى مع النبات، حتى مع البيئة، لأنك إذا أصلحت البيئة فقد رحمتها ورحمت الخلق الذين ينظرون إلى البيئة النظيفة ويستنشقون الهواء النافع من الأشجار وغير ذلك. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع فهو له صدقة، وما أكلت الطيور فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد، أي ينقص منه أحد، إلا كان له صدقة. رواه مسلم. بل إن الإنسان الذي يقطع شجرة، وخاصة شجرة السدر التي يستظل بها الناس وتأتي بالفائدة وليس فيها مضرة ولا تضر الناس، من قطعها، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار، يعني ربي يغرس رأسه في جهنم. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. فعلينا يا عباد الله أن نكون رحماء وأن نرحم الأحياء بأن نعاملهم بالخير، وأن نرحم الأموات بأن ندعو لهم بالخير، خاصة من أحسنوا إلينا، خاصة من كانوا سببا في استقلالنا من الاستدمار الفرنسي، هذا الاستدمار الذي ما زلنا إلى اليوم نعاني من تبعاته. إن كثيرا من المشكلات والتخبطات التي نعيشها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا سببها ذلك الاستدمار الذي جهلنا والذي أقصانا، ولكن الحمد لله أن رجعت إلينا بلادنا، وبلادنا إن شاء الله فتتصلح والناس يصلحون شيئا فشيئا، والزمن جزء من العلاج. أيها المسلمون، من أكبر الرحمة التي يتصف بها المسلم أن يرحم الناس بأن يدعوهم إلى الإسلام. هناك ناس عنده صاحبه ما يصليش ما يدعيش، صاحبه يتكلم الكلام الفاحش ما يدعيش، يخليه يقول فلان راجل فمه مشيله خليه. لا، من رحمتك به أن تدعوه إلى الخير حتى تكون سببا لنجاته من الشر ومن النار. وانظروا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل له إن غلاما يهوديا كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام افتقده، كان يجيب له الماء يجيب له أشياء هو حب يتطوع، فافتقده يوما فسأل عنه فقيل له إنه مريض، فذهب يزور غلاما يهوديا فوجده في سكرات الموت فدعاه إلى الإسلام، فنطق الصبي بالشهادتين ثم قبض، ففرح بذلك النبي عليه الصلاة والسلام وخرج من عند بيت اليهودي وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، رواه مسلم. إن ناسا يعلمون غيرهم أن يكونوا غالضين، بالعكس كن رحيما مع الناس إلا في حالة واحدة، في حالة الحرب مع أعداء الله الذين يحاربوننا وأعلنوها صراحة، فهؤلاء لا تكون معهم الرحمة. ومع ذلك حتى لو قتلهم المسلم فإن في قتلته لهم الرحمة وفي معاملة قتلاهم الرحمة. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تنتهي المعركة يأمر بدفن حتى جثث الكفار في مكان خاص بهم، ولا يتركها تأكلها السباع والطيور. فاتقوا الله يا عباد الله، وتمسكوا بهذا الدين العظيم، دين الرحمة، وادعوا أهليكم وأولادكم وجيرانكم وأصحابكم إلى ذلك. وماذا بينا يا جماعة أن نحيو كلمة ما على باليش بيك، موت انتخل ما على باليش بيك، خطأ. إذا ما تقدرش تعاونه اسكت، اسكت، ما عندكش حل اسكت، أو أشر عليه بمن يعطيه الحل، أما ما على باليش بيك انتخل موت روح، هذا خطأ. نتعلم الرحمة ونبتعد عن الغلظة، خاصة تلك الغلظة التي يعلمها الأعداء خاصة في الأفلام. الفيلم كل ما كان فيه أكشن، ضرب بزاف والدم بزاف ورصاص بزاف، هذا هو الفيلم شباب، هكذا علمونا، وهذا ضد الرحمة، هذا ضد الرحمة، وهذا يعلم الناس العنف. حتى الرسوم المتحركة جعلوا فيها العنف، فربوا أطفالنا على العنف، وهذا مخالف للإسلام. قال الله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فعلينا أن نتمسك بديننا خاصة بالتوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، وأداء العبادات على أكمل وجه وأهمها الصلاة، والمحافظة على الأخلاق الحسنة وخاصة الرحمة. فتعلمون يا عباد الله أن مشايخنا منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أول حديث يعلمونه للطلاب هذا الحديث: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. أول حديث، أول حديث يعلمه للطلاب هذا الحديث. فعلى الأساتذة الذين يبرمجون البرامج أن يجعلوا هذا الحديث هو أول حديث يعلمونه لطلابنا حتى يكونوا رحماء، ومن كان رحيما فإن الله يرحمه. قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم اكشف همومهم وغمومهم، اللهم انزل علينا من رحمتك، انزل علينا من رحماتك وبركاتك وخيراتك، وارفع عنا الازمات وغير احوالنا الى احسن حال، اللهم فرج عنا وعن جميع المسلمين يا رب العالمين، اللهم اقض الديون عن المسلمين ووفقهم لما تحب وترضى، اللهم انشر بيننا الرحمه والرفق واللين، ووفقنا لما تحب وترضى، اللهم يسر امورنا واشرح صدورنا يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارحم والدينا ووالد والدينا ومشايخنا وكل من له الحق علينا من المسلمين، واغفر لهم وارحمهم في الدنيا وفي الاخره ونحن معهم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.